الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الشرح المختصر لهذه المنظومة القيمة العظيمة النافعة، منظومة منهج الحق للشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل. وقبل أن نشرع في سماع أبياتها وشرحها، أحب أن أذكر للإخوة أنه بعد درس الفجر بالأمس جاءني أحد الإخوة وأهدى لي هدية غالية جدا، شكرته عليها ودعوت له بظهر الغيب، حيث ذكر لي أني في أثناء الكلام استدللت بآية وسقطت كلمة مني، حيث ذكرت قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الأخ: لم تقل ربنا قبل إنك رؤوف رحيم. فقلت: سبحان الله، ما أضعف الإنسان. الله عز وجل يذكرنا أن ضعاف، فمع كوني حافظا لم أنتبه لهذا، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني بشر أنسى كما تنسون. فالإنسان مهما بلغ ينبغي أن يتذكر أنه ضعيف، وأنه لا يستغني عن عون الله عز وجل طرفة عين، وأنه بحاجة إلى إخوانه. وهذا بالمناسبة يقع من الشيوخ والعلماء أثناء الشرح كثيرا، لأن الشيخ وهو يشرح يفكر في الفكرة كيف يوصلها بصورة واضحة، فتسبق الفكرة الكلام ويسبق الذهن الكلام. فلعلكم تلحظون في الدروس عموما أن الشيخ أحيانا حتى الجملة وهو يتكلم بها لا يكملها أحيانا، لأن ذهنه يسبق إلى الفكرة. وهذا أمر يقع، ومن الطيب أن طلاب العلم ينبهون على مثل هذا. وقد فرحت كثيرا بتنبيه أخي ودعوت له بظهر الغيب، وأنا أدعو لإخواني جميعا حقيقة بظهر الغيب، لأني أرى أنهم يجاهدون في سبيل الله في هذا الزمان الجهاد المشروع. فجهاد هذا الزمان القائم الذي لا شك فيه جهاد العلم، طلبا وتحصيلا وبذلا وعملا. فأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على ما يحب ويرضى، ويجعل العلم نافعا لنا ورافعا لنا، ويرزقنا رضاه. نعم شيخ رفاعي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. نعم، من اعتقاد أهل السنة والجماعة سلف الأمة ومن اتبعهم بإحسان، اعتقاد في مسألة كبرى من أكبر مسائل العقيدة، وهي مسألة كلام الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن كلام الله عز وجل صفة لله عز وجل، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. والكلام صفة قديمة النوع، حادثة الآحاد، فالله عز وجل متكلم أزلا ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. فصفات الله عز وجل ثلاثة أنواع. صفات أزلية ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والعلو المطلق، وصفات حادثة النوع والآحاد متعلقة بالمشيئة يفعلها الله عز وجل متى شاء. وهذه صفات الأفعال، الصفات الفعلية، ككونه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا كما تقدم معنا، هذه صفة فعل. حادثة النوع والآحاد. والقسم الثالث صفات أزلية النوع حادثة الآحاد، كالكلام، فإن الله متكلم ويتكلم متى شاء. وهذا جواب سؤال الأخ بالأمس الذي قلت له سيأتي موقف نشير فيه إلى هذا، هل هناك صفات ذاتية فعلية بمعنى أنها أزلية لازمة للذات فعلية؟ نعم، الكلام صفة لازمة للذات، يتكلم الله عز وجل متى شاء من جهة الآحاد. ومن كلام ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم، فالقرآن كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم بلفظه ومعناه، فلفظه من الله ومعناه من الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا المسموع الذي نسمعه كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك من لطيف قول العلماء قولهم: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. فالقرآن بحروفه التي نسمعها ومعانيه كلام ربنا سبحانه وتعالى، تكلم به فسمعه منه جبريل عليه السلام، فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عليه إجماع السلف، وقد نقل علماء العقيدة نقولا كثيرة عن السلف تدل على هذا، ومن أجمع هذا قول عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدانه في ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. وقد نقل البخاري رحمه الله كثيرا من كلام السلف في هذا الباب. وعقيدة السلف هنا بخلاف عقيدة المؤولة الذين يقولون إن القرآن الذي هو من كلام الله هو المعنى القائم بذات الله تعالى، أما الذي عبر عن هذا المعنى النفسي فهو جبريل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون القرآن كلام النفس والتعبير عنه بهذه الألفاظ إنما هو من جبريل عليه السلام، فبزعمهم أن الله عز وجل ألهم جبريل هذه المعاني وجبريل عبر عنها، أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عنها. فالقرآن عندهم ليس إلا مجرد المعاني النفسية، أما الألفاظ فليست من كلام الله عز وجل. وقابلهم طائفة أخرى قالوا إن القرآن هو الألفاظ دون المعاني، إن القرآن هو الألفاظ دون المعاني. ولذلك تعرف سر قول الشيخ رحمه الله: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا. يرد على الطائفتين، يرد على الطائفتين. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، فليس اللفظ خارجا عن كلام الله عز وجل، وليس المعنى خارجا عن كلام الله عز وجل. وهذا القرآن مجود محفوظ بألفاظه ومعانيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو محكم أحكمه الله عز وجل بألفاظه ومعانيه، لأنه كلامه سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. قال رحمه الله: وليس بمخلوق وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. القرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته، ومن قدر الله حق قدره لا يعتقد إلا هذا، أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه ليس بمخلوق. وقد اتفقت كلمة السلف على هذا، بل اتفق السلف على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. اتفقت كلمة السلف على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا يا إخوة ليس تكفيرا للأعيان، ولكنه وصف للقول. فالقول إن القرآن مخلوق كفر، كلمة السلف متفقة على هذا، لكن المسلم إذا تأول فقال القرآن مخلوق لا نقول إنه كافر بعينه، حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع. ولذلك إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله الذي ثبت في فتنة القول بخلق القرآن، وكان يقول القرآن كلام الله عز وجل، وكان الخليفة حبسه وكان يأتيه في الليل الخليفة وينصب كرسيه ويقول يا أحمد قل لي كلمة أفك قيودك بيدي، يعني قل لي بس القرآن مخلوق، فيقول له لا حتى تأتيني بآية من كتاب الله، حتى تأتيني بآية من كتاب الله. فإذا أصبح الخليفة وعقد له المجلس وأتي بالإمام أحمد وناظره المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق وقال القرآن كلام ربنا ليس بمخلوق، أمر بالجلادين فجلدوه وسحبوه، ثم تحشى جروحه بالملح، ومع ذلك ثبت يقول القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى. والعلماء كثير منهم تأولوا، فكانوا إذا جاءوا بهم في المجلس يقولون القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة، ويقصدون أصابعهم حتى يسلموا من شر هؤلاء. والإمام أحمد نصر الله به السنة فثبت في هذا. الإمام أحمد الذي فعل به هذا لم يكفر الخلفاء الذين كانوا يمتحنون الناس بهذا وآذوه، بل لما مات أحدهم قال إني أحله، فقيل له كيف تحله وقد فعل بك ما فعل، فقال كلمة عظيمة يا إخوة، قال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. هنا فائدتان يا إخوة، الفائدة الأولى أنه لم يكفرهم لأنهم كانوا متأولة، كان علماء المعتزلة يلبسون عليه. والفائدة الثانية صفاء القلب، هذا الإمام أحمد مع كل ما فعل به يقول هذه الجملة العظيمة، وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببه، مع أن له الحق أن يأخذ حقه، ولكنه صفاء القلب وعزة النفس. الشاهد يا إخوة كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، بل القول إن القرآن مخلوق كفر والعياذ بالله. ثم ذكر الشيخ شيئا عظيما يدل على مجد القرآن وسعته وعلى أنه كلام الله في نفس الوقت، قال وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد، بمعنى أنه يعجز كل مخلوق، بل يعجز الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل القرآن، بل على أن يأتوا بسورة من القرآن: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون أن يأتوا بمثله حتى لو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومعينا، بل لا يستطيعون أن يأتوا بسورة منه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يعني لن تستطيعوا أن تفعلوا ولو أردتم. ولذلك من أراد أن يأتي بمثل القرآن أضحك الناس عليه. مسيلمة الكذاب لما رأى أن القرآن معجز للناس أراد أن يأتي بشيء، لأنه ادعى النبوة، فكان من ضمن ما قال: يا ضفدعين كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. فليس لمخلوق أن يأتي بهذا الكلام العظيم المجيد ولا بسورة منه، إذ هو أمجد. فالقرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد. وتقدم معنا يا أخوة أن المجد هو السعة، فهو محكم الألفاظ واسع المعاني جامع للخير والعلم. محكم الألفاظ، لا يطيق عبد أن يأتي بمثل ألفاظه. ولذلك من أقرب الأقوال في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور كألف لام ميم صاد قاف أن هذا من باب التحدي، أن القرآن من هذه الحروف التي تعرفونها ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله، وهو واسع المعاني، وجوه معانيه كثيرة جدا، جامع للخير والعلم، ففيه تبيان لكل شيء. نعم. قال: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، وهذا الإيمان بالقضاء والقدر، وأن نؤمن بأن الخير والشر كله بقدر الله عز وجل. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالله عز وجل قدر الخير وقدر الشر. الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، أحاط بكل شيء علما، وكتب كل شيء، فخلق القمر، فخلق القلم، وأمره أن يكتب كل شيء، وشاء المشيئة النافذة التي لا يردها شيء ولا يعجزها شيء، وخلق الخلق كلهم. فهذه مراتب القدر: علم وكتابة ومشيئة وخلق. والله سبحانه وتعالى خلق العباد وأفعالهم، فخلق الخير وخلق الشر، لكن الشر ليس إلى الله، الخير بيد الله، والشر ليس إلى الله. ومعنى ليس إلى الله أن الله خلق الشر بحكمة عظيمة ولحكمة عظيمة، فهو ليس شرا لأنه لحكمة، وإنما يكون شرا بالنسبة للعباد. ولذلك يقول بعض السلف: الشر ليس في فعله وإنما في مفعولاته. الله خلق الشر لكنه بالنسبة إلى الله ليس شرا لأنه عن حكمة عظيمة كان، ولكنه يكون شرا بالنسبة للفاعل وهو البشر. فالبشر إذا فعل الشر كان شرا. هذا معنى أن الشر ليس في فعله، لأن فعل الله عز وجل كله خير من جهة ما قدمناه أن الله لا يفعل إلا لحكمة، ولكن الأمر بالنسبة للمخلوق يكون شرا إن كان من باب الشر. والإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل المشهور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والكلام في القدر والتعمق فيه وعدم الإيمان به فعل الأشرار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. والعبد يسعى ويجهد، يعني نحن نعلم أن كل شيء بقدر، وأن الله عز وجل قدر الأشياء، ومع ذلك يجب على العبد أن يسعى ويعمل، أن يسعى ويعمل، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه لا يعلم ما كتب له حتى يقع. الإنسان لا يدري ما كتب له حتى يقع، فليس له أن يقول إن كل شيء قد كتب، فلا بد أن يعمل. ولذلك يجد الإنسان من فطرته السوية أنه يسعى ويعمل. فلو أن شخصا جلس في بيته وقال لعاقل من الناس: أنا سأجلس في البيت وسيأتيني الأطفال وتأتيني الأموال وأنا جالس هنا، قال له: لما؟ قال: لأن الله كتب كل شيء. يقول: أنت مجنون، جالس في البيت لا تتزوج ولا تسعى ويأتيك الأطفال، أنت مجنون. هذا لا يقوله عاقل. والأمر الثاني أن للعبد مشيئة واختيارا لا يخرج عن مشيئة الله. فالعبد يشاء ويختار، لكنه لا يخرج عن مشيئة الله النافذة العامة. فله مشيئة واختيار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ ما دام أن كل واحد قد عرف مقعده، كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تدري ما الذي خلقت له، فلا بد أن تعمل، والله سييسرك لما خلقت له. قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ما قال: الله سييسركم لما خلقتم له فقط. قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فكل ييسر الله عز وجل له ما خلق له. وهذا التوازن والاعتدال في عقيدة أهل السنة والجماعة. لا ينفون القدر ولا يقولون بالجبر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ويأمرون العبد بالسعي وبذل الأسباب. قال: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات، فيها نقيد. نعم، أجمع السلف وأهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وبعضهم يقولون قول وفعل ونية، والمعنى واحد، لأن النية هي الاعتقاد، اعتقاد القلب. فلا بد في الإيمان من اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل، عمل الجوارح والأركان. فلا بد من الشهادتين، ولا بد من اعتقاد القلب، ولا بد من عمل يصدق الدعوى. والعمل من الإيمان، وهو للإيمان برهان. انتبهوا لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا. العمل من الإيمان وهو للدعوى، أي دعوى الإيمان، برهان. فمن ادعى دعوى بلا برهان كان كاذبا. ولذلك لا بد في الإيمان من عمل، لا بد في الإيمان من عمل. فمن لم يعمل زاعما أنه مؤمن مع قدرته يكون كاذبا في دعواه. لا إيمان بلا عمل، لأن السلف يقولون القرآن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فإذا جاءنا شخص قال إن العبد إذا لم يعمل مع القدرة وسعة، يعني سعة الزمان والعلم، أنه مؤمن، قلنا: إذن خرجت من قول السلف، الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن هذا الإيمان الذي تدعي قول واعتقاد فقط بحسب زعم صاحبه، وليس فيه عمل، وليس فيه عمل. ولذلك انتبهوا يا أخوة لهذه النقطة الخطيرة التي بدأ حتى بعض طلاب العلم السلفيين الذين على السنة يتشككون فيها، وهو أن العمل لا بد فيه من إيمان، أن الإيمان لا بد فيه من عمل، فالعمل من الإيمان. ثم مقصود السلف بالعمل هنا عمل الجوارح، وأنه لا بد من العمل نفسه، لكن لا بد، ليس المقصود كل العمل، وإنما المقصود وجود العمل الذي عبر بعضهم بالجنس وعبر المقصود وجود العمل، ألا يكون الإيمان خليا عن العمل. ولاحظوا يا أخوة أن قلنا مع القدرة والعلم، لأنه إذا ضاق الوقت عن العمل فإنه يكفي النية والعزم. يعني لو أن شخصا عرضنا عليه الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما أكملها إلا ومات، فهذا مؤمن، لأنه لم يقدر على أن يعمل عملا من أعمال الجوارح. ومع العلم، لأنه في آخر الزمان يندرس العلم حتى لا يبقى من الإسلام إلا أن يعلم الإنسان أنه مسلم. فهنا لم يوجد العلم، فهذه النصوص التي وردت في حال العذر. ولذلك يا إخوة هذا هو الذي يجمع النصوص، أن الإنسان إذا كان قادرا ففيه سعة من الوقت، عالما ولم يأتي بعمل قط أنه ليس بمؤمن، وإنما المؤمن من قال واعتقد وعمل، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي نقل البخاري والرازي وغيرهم، يعني أبو زرعة، الإجماع، إجماع السلف عليه، إجماع السلف الصالح رضوان الله عليها. والذين يؤخرون العمل عن الإيمان هؤلاء هم المرجئة. المرجئة سموا مرجئة لأنهم يرجئون العمل عن الإيمان، يؤخرون العمل عن الإيمان. وهم نوعان: غلاة في الإرجاء، وهم الذين يقولون إن العمل لا علاقة له بالإيمان مطلقا، والثاني هم مرجئة الفقهاء الذين يرون أن العمل ليس من الإيمان، لكنهم يقولون لا بد في الإيمان من عمل، يعني ليس من الإيمان بل هو خارج عنه، ولكن لا بد من العمل، هؤلاء يسمون بمرجئة الفقهاء. وكلا النوعين مخالف لعقيدة السلف، فليس صحيحا أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، بل هو خلاف معنوي. وكلا النوعين يخالف عقيدة السلف، فالسلف مجمعون على أن العمل من الإيمان. نعم. قال: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهي، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد بالطاعات. فإذا وجد الإيمان بقول واعتقاد وعمل، وليس كل العمل وإنما وعمل، فإنه يزداد بالطاعات. كلما طاع العبد ربه ازداد إيمانه. إذا قرأ القرآن يزداد إيمانه، إذا صلى يزداد إيمانه، وينقص بالمعاصي. فإذا عصى العبد ربه فإنه ينقص إيمانه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليس المقصود أنه يخرج عن الإيمان بالزنا، وإنما المقصود أنه حال معصيته لا يكون مؤمنا كحاله قبل معصيته، فهو ينقص بالمعصية. ولذلك قال بعض السلف إنه حال الزنا يكون الإيمان فوق رأسه كالظلة، فإذا فرغ من زنا عاد إليه ولا يعود إلا ناقصا، لا يعود إلا ناقصا. فالمقصود أن الإيمان ينقص بالمعاصي، ولكن الحظ دقة الشيخ حيث قال: وينقص بالعصيان جزما ويفسد. ومعنى هذا أن هناك نواقض للإيمان تنقض الإيمان بالكلية. يعني المعاصي نوعان: معاصي تنقص الإيمان، ومعاصي تنقض الإيمان. معاصي تنقصه ولا تذهبه، ومعاصي تنقضه ولا تبقيه. فكون الإنسان يزني والعياذ بالله، يكذب، هذه معاصي تنقص الإيمان ولا تذهبه. كون الإنسان يدعو غير الله، هذه معصية تنقض الإيمان. كون الإنسان يشك في القرآن، هذه معصية تنقض الإيمان. ونواقض الإيمان تحتاج إلى دراسة مستقلة، لأن الناس فيها طرفان ووسط: طرف يذهب إلى أن الإيمان إذا ثبت لا ينقض أبدا، وطرف يذهب إلى نقض الإيمان بهذه النواقض مطلقا، ووسط يعمل الأدلة وينظر في كل شيء بحسب مقتضاه. لكن الشاهد الذي نريد أن نؤكده هنا أن المعاصي بالنسبة لأثرها في الإيمان قسمة: معاصي تنقص الإيمان ولا تذهبه، ومعاصي تنقض الإيمان ولا تبقيه. وهذا بحسب الأدلة. ومن أحسن من تكلم في نواقض الإيمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قال: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. نعم، نقر ونعتقد باليوم الآخر، وهذا ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ويتبع هذا أن يؤمن الإنسان بما في القبر وما يكون في العرصات يوم القيامة والحساب والجزاء، فكله من الإيمان باليوم الآخر، ولا بد منه، وهو ركن من أركان الإيمان. والقيامة لها أحوال وفيها أهوال، ومن مات قامت قيامته. فهناك في القبر سؤال، وهناك في القبر نعيم وعذاب، وهناك بعث، وهناك جزاء وحساب يتنوع للناس بحسب أعمالهم، وهناك حوض وصراط. كل هذا من الإيمان باليوم الآخر وهو ركن في الإيمان لا بد منه. ومن أنكر الإيمان باليوم الآخر أو أنكر اليوم الآخر فهو كافر غير مؤمن. ولعلنا نقف هنا لأن اشترطنا على أنفسنا أن نقف قبل الساعة 6:30 اليوم من أجل الأعمال التي عند الإخوة. فاليوم يوم عمل. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، ومن أراد أن ينصرف فله ذلك، ونجيب على سؤال أو سؤالين. نعم. أحسن الله إليك. يقول شيخنا بارك الله فيكم، أريد أن تذكر لنا القول الفصل في مسألة العمل شرط كمال، وقول العلماء وافق قوله قول المرجئة وليس بمرجئ، فلقد خاض فيها كثير من الشباب وبدع بعضهم بعضا، والله المستعان. القول السلف: الإيمان قول واعتقاد وعمل. ولو أن الناس اكتفوا بكلام السلف لكان خيرا لهم، ولو لم يشققوا الكلام لكان خيرا لهم. وكلام السلف فيه خير وبركة، ونحن ندعو إلى الاقتصار على عقيدة السلف وكلام السلف. فنحن نعتقد أن الإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا جمع القول والاعتقاد والعمل، ونقول بكلام السلف: الإيمان قول واعتقاد وعمل، أو قول ونية وعمل. لكن أحدث الناس مصطلحات لا بأس من بيانها، وهي: هل الإيمان شرط كمال أو شرط في الإيمان؟ هل هو شرط لكمال الإيمان أو شرط في الإيمان؟ طبعا مع أن هذا لا يصلح على مصطلحات المتكلمين، لأن الشرط عند المتكلمين خارج عن الماهية، والعمل عند أهل السنة والجماعة من ماهية الإيمان. لكن من باب التوسع في العبارة أجيز. فقيل: جنس العمل شرط في الإيمان، وأفراد العمل شرط في كمال الإيمان. جنس العمل يعني لا بد من وجود عمل في الإيمان، وإلا كان دعوة غير صحيحة. أما أفراد العمل فهذا كمال يزيد الإيمان بها وينقص بالمعصية. فإذا جاءنا إنسان وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأصل أنه معتقد، ووجدنا فيه عملا من الجوارح، قلنا ثبت الإيمان. ثم كلما زاد عملا زاد إيمانه. ثم اختلف السلف: هل هذا العمل الذي لا بد منه في الإيمان معين أو مطلق؟ فذهب كثير من السلف إلى أنه معين، وهو الصلاة، فلا بد في الإيمان من الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بعض السلف: ليس معينا، لكن لا بد من عمل. فلا يشترطون الصلاة بعينها، ولا الحج بعينه، ولا الصوم بعينه. ولذلك يا إخوة يجب أن نفصل بين المسألتين، بين مسألة حكم تارك الصلاة، وبين مسألة أنه لا بد في الإيمان من عمل. من خالفوا في المسألة فقالوا: إن العمل قد يوجد، إن الإيمان قد يوجد بلا عمل، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم نظر إلى الأدلة وتأول الأدلة وفهم الأدلة على هذا، فهذا متأول مجتهد معذور، لا يقال إنه مرجئ ولا عنده إرجاء. وهذا سأمثل له فقط، هذا النوع سأمثل له كالشيخ ناصر الألباني رحمه الله عز وجل، فإن كلامه في الإيمان من أبدع الكلام في رده على المرجئة وعلى مرجئة الفقهاء، لكنه ذكر في كلامه ما يدل على وجود الإيمان بدون عمل، وهو هنا نظر إلى الأدلة مع تقعيده لكلام السلف وأن الإيمان يزيد وينقص وذبه عن عقيدة السلف في هذا الباب، فهنا نقول إنه مجتهد مخطئ معذور، فهو مخطئ في كلامه في هذه الجزئية وهو معذور. وقسم عنده إرجاء وليس بمرجئ، وهذا معنى قول بعضهم وافق المرجئة وليس بمرجئ، وذلك إذا كان يوافق المرجئة في مسألة العمل ولا يوافقهم في أصولهم في الإيمان، بل هو يقول الإيمان يزيد وينقص ويقول العمل من الإيمان، لكنه وافق المرجئة في بعض كلامهم، فهذا يقال فيه إنه وافق المرجئة وليس بمرجئ. انتبهوا، الأول لا يقال فيه حتى إنه وافق المرجئة، لأن المرجئة لا ينظرون إلى الأدلة، أما هذا فيقال فيه وافق المرجئة وليس بمرجئ. وأما القسم الثالث فهو المرجئ الذي يدل كلامه على كلام المرجئة ويقتضي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا يكون مرجئا ويسمى مرجئا. وأنا أقول لطلاب العلم يجب أن نتمسك بعقيدة السلف ولا نغير عقيدتنا لقول فاضل من الفضلاء، بل نقول ما قاله السلف ونعتقد ما اعتقده السلف ونعرف فضل الفضلاء وإن أخطأوا، ونعرف فضل الفضلاء وإن أخطأوا. ولا ينبغي حمل الناس على أمر واحد، ولذلك يا إخوة دائما أذكر الإخوة ابن عبد البر رحمه الله لما جاء يتكلم عن حكم تارك الصلاة تكاسلا ماذا فعل؟ ذكر خلاف الأئمة في حكم تارك الصلاة، الإمام مالك والشافعي وأئمة أهل الإسلام، ثم قال وبعد أن فرغنا من الأئمة والعلماء أو قال أهل السنة نأتي لأقاويل أهل البدعة، فجاء بكلام المرجئة ففرق بين خلاف أهل السنة في المسألة المبني على الأدلة وخلاف المرجئة في المسألة المبني على عقيدتهم وأصولهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون. ونفصل بين من يخالف في المسألة لأن الدليل النقلي عنده قد دل على هذا فهذا نخطئه ولا نجرمه، بل نقول مجتهد معذور. وبين من وافق المرجئة في كلامهم وتوسع فيه فنقول هذا وافق المرجئة، وبين من وافق المرجئة حتى في أصولهم فنقول هذا مرجئ. والله أعلم، ولعلنا نقف هنا. صلى الله على نبينا وسلم.